مقدمة. إن النجاح ليس عطية تعطى، ولا منتجا يشترى، ولا إرثا يورث، بل هو نتاج عمل جبار، وسهر بالليل والنهار، وتدريب وإصرار، وتجاوز للعقبات حتى تم تحقيقه بعد توفيق الله. خلال دراستي في المرحلة الجامعية أحببت كثيرا القراءة في سير العظماء والناجحين، ووجدت شغفي في تتبع بداياتهم القاسية التي واجهوها ونجحوا في تجاوزها بإرادتهم الصلبة حتى وصلوا إلى نهاياتهم الناجحة. وقد كتبت عن بعضهم العديد من المقالات عبر الصحف، ونشرت أيضا العديد من قصص النجاح والكفاح من خلال حسابي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، وقد كانت تلك القصص تلاقي إعجابا وتثير تساؤلات وتنمي رغبات لدى الكثير من المتابعين والقراء، الذين لولا تحفيزهم لما جمعت تلك القصص ووضعتها في هذا الكتاب الذي تحمله بين يديك. إن القراءة في سير الناجحين والعصاميين تعطي الدروس والعبر، وتنمي المهارة، وترفع الهمة، وتزيد من التفاؤل والإصرار على الكفاح والعمل. وإن التأمل والقراءة الجيدة في سيرهم فيه تتبع لعثراتهم ودراسة لأخطائهم التي وقعوا بها، وكيف تجاوزوها واستغلوا الإمكانيات والفرص الموجودة أمامهم ليحققوا ما يريدون. لقد آمنت دائما أن التعلم من خبرات الآخرين والقراءة في تجارب العظماء والناجحين الذين استغلوا الفشل وحققوا النجاح هو أحد المحفزات لتصل إلى عالم النجاح، سواء كان هذا النجاح اختراع أو ثراء أو منصب أو شهرة. ولن ينجح أحد دون أن يذوق طعم الفشل. وعلى مر العصور القديمة والحديثة وجد عظماء وعصاميون ناجحون لم يأتهم النجاح صدفة، ولم يحصلوا عليه مجاملة، بل بلغوا منازله بإرادتهم الصلبة وهمتهم العظيمة، وكافحوا حتى سجلت أسماؤهم في سجلات التاريخ. وإن أول العظماء وأهمهم وأقواهم تأثيرا عبر كل القرون الماضية والقادمة، والذي شهد له العدو قبل الصديق، هو سيد البشر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تعطر التاريخ بذكر سيرته العظيمة. فقد ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، ومارس كغيره في ذلك الزمن مهنة الرعي والتجارة، وعندما بلغ 40 من عمره بعثه الله سبحانه بالنبوة لينقذ البشرية ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فوقف عباد الأصنام بوجهه واتهموه بالسحر والجنون، وعذبوا أصحابه وحاولوا قتله، وملأوا طريقه بالأشواك، ورموه بالحجارة، وشجوا وجهه، وكسروا رباعيته، وقتل بعض أصحابه، وحاصروه مع قومه في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات، ومنعوا عنه الأكل والشرب، وضيقوا عليه الخناق. وفي عام الحزن تموت حبيبته وزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي كانت تناصره وتعينه، ويموت عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه. كل ذلك لم يمنعه من إكمال ما أرسله الله إليه، وهو نشر الدين الإسلامي. ورغم ما فعل به أهل الجاهلية كان يدعو لهم، وقد أكمل طريقه واستمر يدعوهم للحق بكل وسيلة، حتى نجح وانتشر الدين في أرجاء العالم، وأخرجهم من الجهل والظلمات إلى العلم والنور، وصنع معهم حضارة لم يصنعها أحد قبله ولا بعده. كل ذلك ونبينا محمد أمي لا يقرأ. وقد رأيت ألا أفصل وأكتب سيرته العظيمة في هذا الكتاب، فسيرته أعظم من أن أضعها بين عامة الناس من هم دونه، فهو أعلى قدرا وأشرف منزلة، وسيرته تحتاج إلى مجلدات وليس إلى بضع صفحات. ومن يريد أن يطلع عليها أكثر فهناك مصادر عديدة تفردت بتناول سيرته. أخيرا أتمنى أن تجد بين هذه الصفحات ما يزيد من إصرارك ويشعل حماسك ويقوي همتك ويهديك إلى الطريق الصحيح. وتذكر أنه مهما كانت البدايات فاشلة وشديدة البؤس، فإن النهايات بالعزيمة والإصرار غالبا ما تكون جميلة ومشرقة ومحققة للآمال. صالح محمد الخزيم، نوفمبر 2014. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حديث شريف.